بنا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، أنا سعيد جدا للقائكم، ممتن جدا والله لكم بتواصلكم واقتراحاتكم ورسائلكم وأيضا بمشاريعكم التي تشجعون على المواصلة. اليوم الحلقة لكم أنتم. خلال الحلقات الماضية يأتي اتصالات كثيرة منكم، وأنا والله حريص على استقبالها، لكن المشكلة يكون عندنا مادة كثيرة لابد أن ننتهي منها، ويكون الإخوة يتحدثون معي، معنا اتصال من سويسرا، معنا اتصال من أمريكا، اتصال من السعودية، اتصال من المغرب، اتصال من مصر، اتصال من السودان، اليمن، العراق، فلا أستطيع أن أستقبلها كلها. وأحيانا بعض الإخوة يتصل يعني وجزاه الله خير، يعني ربما يأخذ 3 دقائق حتى يشرح فكرته التي يمكن أن تختصر إلى 10 ثواني. فكانت اتصالات كثيرة، كانت أيضا رسائل أستطيع أن أقول بالآلاف. يعني أنا أحيانا في الصفحة أكتب أيها الإخوة حلقتنا عن مثلا بر الوالدين، فالذي عنده اقتراح يرسله إلينا، فيأتيني خلال دقائق أكثر من 2000 اقتراح. طبعا بعضها متشابه وبعضها مكرر، لكن على الأقل تستطيع تستخرج منها على الأقل 100 اقتراح. طيب أليس لهؤلاء حق أن نناقش اقتراحاتهم، أن نتحدث عنها؟ بلا شك أن لهم الحق الأكبر في مثل ذلك. اليوم الحلقة لكم، الإخوة سيفتحون الاتصالات الآن لكم نستقبلها. أرجو رجاء حارا ممن يتصل من الإخوة والأخوات أن يختصروا قدر المستطاع حتى نستطيع يعني بإذن الله تعالى أن نقرأ الرسائل الكثيرة التي معنا التي جاءت عبر الإيميل. أرجو حقيقة ممن يتصل أن يذكر لنا مشروعا قاموا به، يعني من باب ضع بصمتك، أن يذكر لنا اقتراحا لموضوع حلقة يرى أنه مهم. يعني ممكن يتصل أخ فرضا من أوروبا ويقول يا شيخ في موضوع مهم جدا للمغتربين أنتم ما ناقشتوه، وهو موضوع كذا وكذا مثلا، نكون نحن يعني ربما غفلنا عنه فنفرح به ونسجله عندنا. عدد من المواضيع التي طرحناها هي اقتراحاتكم أنتم حقيقة، يعني بل بعضها من ترتيبكم أنتم، وأنا أسجل يعني شكري لكل الإخوة والأخوات الذين فعلا تواصلوا معنا وكان لهم يعني قدم صدق والله في مثل هذا. أسأل الله لا يحرمهم الأجر. سنفتح الصلاة بعد قليل، لكن دعني أول شيء أخذ الأشياء التي مع الشباب. أنا أرحب بكم، أرحب بك سليمان المعلم، أرحب بابني مصطفى، يا مرحب يا مصطفى، أرحب بابننا مشعل. مشعل قد شاركت معنا من قبل في حلقة النجاح، ما شاء الله عليك وأنت إنسان ناجح، أسأل الله يوفقك وينفع بك. طيب اليوم أنا لن أتكلم، سأدع الكلام للجمهور ما بين اتصالاتي وما بين رسائلهم. أنت عندك الفيسبوك، أنت عندك الإيميل العادي ولا فيسبوك؟ لو فيسبوك عندك الفيسبوك، فيسبوك حق الحلقة. أي ممتاز، إذا اللي عندك هو اللي عند سليمان. سليمان اقرأ لي 2 3 بعدين نرجع لمصطفى. عطنا إذا كان في اقتراحات معينة أو ناس متأثرين. يعني بالمناسبة أنا يصلني أن يعني من فضل الله وحده لا شريك له عدد المشاهدين للبرنامج يربو على 15 مليون، ما بين مشاهدين أسبوعيا وما بين مشاهدين عبر الفيسبوك، عبر عفوا الانترنت. بعض التقارير في حلقاتنا تعدت خلال أقل من 10 أيام فوق 500,000 مشاهدة فقط، ليس أقول في اليوتيوب فقط، في مقطع واحد في اليوتيوب. وتعرف أحيانا أكون أنا مثلا أنزله، الشباب في إقرأ ينزلونه، بعض المحبين ينزله، فمقطع من كل واحد يسمي اسم، يسمي مثلا العريفي مع أب توفي أبنائه، الثاني يقول أب توفي أبنائه 6، كل واحد يضع عنوانا. أحد هذه العناوين يعني من مقاطع حلقاتنا في خلال 10 أيام فوق 500,000 مشاهدة، فضلا عن من أخذوه وضعوه في منتدياتهم، تناقله عبر الواتساب، عبر الإيميلات. فأحمد الله تعالى حقيقة على هذا الانتشار، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص له وحده لا شريك له، وأن يجعل عملنا مقبولا ومؤثرا إن شاء الله. أستمع بإذن الله. طبعا اغلب هذا الشكر الناس يدعو لك الشيخ وكذا في البرنامج خير، ولكم ايضا سليمان، انتم ايضا شاركتكم تشرفت. طيب الاخ شادي يقول الله يجزاه خير الامه الاسلاميه، نستناك في زياره لنا ان شاء الله في تونس. الاخ باذن الله. الاخت ابتسام تقول اشكركم على البرنامج القيم الذي يدعو الى فعل الخيرات. الاخ محمد عبد الاتصال. طيب. الأخ محمد عبدو يقول بارك الله فيك يا شيخ، أتمنى أنه أنه تسوي حلقة عن كيفية التعامل مع الزوجات والخدم في البيت. هو جميل سليمان، يعني أنا من زمان ودنا نسوي حلقة عن التعامل بين الزوجين، لكن نحن التزمنا في البرنامج أن كل حلقة يكون لها تقرير مصاحب. يعني مثلا حلقة عن تربية الأبناء أتي مثلا أتعامل مع عيالي، ولا مثلا أنت وكذا أحد في برنامج بعدين نصور، نقول نحن لما نقول تعاملوا مع أبنائكم جيدا ترى احنا تعاملنا جيدا، الله يتوب علينا زين، ربي لا تكتبها كذبة وبعدين يعني نعرضها للناس. لكن لما تصير حلقة عن التعامل بين الزوجين يجوا يصوروني مع زوجتي صعبة. فأنا أتمنى حقيقة، طبعا القناة عندهم فريق إعداد قوي، إخوة يعني هم خريجون إعلام اصلا وخبرتهم واسعه في ذلك، لكن نحتاج ايضا من المشاهدين اقتراحات. يعني واحد قال اريد حلقه يا اخي عن المخدرات، واقترح ان تصوروا التقرير في مستشفى معالجه المخدرات، نقول بيض الله وجهك ممتاز. واحد قال عن الطلاق واقترح تصوروه فرضا في بيت مطلق ولا في المحكمه مع القضاة الذين كذا وكذا. اي فلما يعطينا يعني الاقتراح مع التقرير بلا شك انه يكون نافع. الله يجزيك خير سليمان. خلنا نسمع من مصطفى. هاي مصطفى. مشاركات من الفيسبوك. اي عطي المشاركات اذا كان في اقتراحات خلني اسجلها بحيث ان احنا يعني. امين قطان يقول احبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير. واتابع برنامجك من امريكا واقترح موضوع حلقة عن الكلمة الطيبة واثرها في النفوس. اوه حلو ممتاز. علي فلاتة. طبعا الكلمة الطيبة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الكلمة الطيبة الصدقة. يعني لما أقول لك مثلا ما بارك الله فيك، الله يجزيك خير، بيض الله وجهك، والله يا أخي إنك إنسان طيب، الكلام الطيب هذا صدقة. مثل ما قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ها حلو. ها عطنا اللي بعده. علي فلاتة يقول أشكرك على برنامجك ويقترح موضوع حلقة عن العنصرية وتأثيرها على تفرقة المجتمع. جميل. لكن ما تلاحظون يا شباب العنصرية ربما موجودة بس في يعني دول الخليج تقريبا، يعني في تصوري أفيدوني موجودة على مستوى العالم، بس إنه في دول الخليج أحسن قبلية مستوى العالم ألوان دول الخليج مسألة قبيلي وغير قبيلي وكذا. أحسنت. لكن في دول العالم أحيانا يكون أسود وأبيض أو هندي. أحسنت. صدقت ما ذكر لنا كيف يكون هذا. والله مهمة العنصرية، وفعلا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود. أحسنت. إلا بتوقعوا. أحسنت. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار والمهاجرين يختلفون يا الأنصار يا المهاجرين، قال دعوها فإنها منتنة. إيش التفاخر بالأصل والقبيلة والنسب وغير. إيه فوالله سبحانه وتعالى يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قال لتفاخروا إنما قال لتعارفوا. فهي والله في غاية الأهمية الكلام عن العنصرية. بإذن الله نشوف لنا بس يعني في نقطة يا إيه؟ شيخ مشاركة من عبد العزيز السمكري يقول لدي مشكلة أن لساني متعود على السب واللعن مع أصدقائي وأحاول أن أغير هذه العادة ولكن بلا جدوى. إذا يكون حلقة عن آفات اللسان ومن ضمنها الغيبة، لأن واحد ذاك عندنا تحدث عن حلقة عن فاكهة المجالس الغيبة، لو في حلقة الغيبة لو تخصص لها حلقة تكفيها يعني الغيبة والنميمة. ممتاز. انتشرت في المجالس. والله صدقت. من جد فاكهة المجالس أصبحت. بل يا سليمان الآن الغيبة أصبحت ليست فقط بس سواليف، الآن صار الواتساب يعني الآن في جروبات أظن في الواتساب. أنا طبعا ما أستعمله لأني لا أستطيع أن أجمع ما بين رسائل جوال اس ام اس واتساب وإيميلات، فيستعمله غيري يعني في المكتب. لكن الذي أعلم أن الواتساب فيه جروبات، تقدر تسوي مثلا جروب ضع بصمتك فرضا وإحنا نصير ندخل نسولف لوحدنا. هل تعلم أن أحيانا يصير مثلا جارات أو يصير يعني زوجات لأبناء عائلة واحدة، يعني مثلا أنا مثلا أنا وإخواني زوجاتنا يدخلون في واتساب واحد فرضا، أو مثلا إحنا ثلاثة أربعة ماخذين بنات فلان، إحنا الرجال ندخل مع بعض ونبدأ نلعن أبو جد عمنا ونتكلم فيه كل يوم، شفته البخيل أنا اليوم وديت بنته عنده وقال لي كذا، وغيبة من خلال الكتابة سبحان الله. الغيبة حقيقة الكلام عليها مهم وتحتاج فعلا إلى حلقة بإذن الله. للأسف أصبحت الغيبة الحين تتداول، زي ما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تبلغ الآفاق، يعني واحد يكتب كذبة على شخص أو يغتابه ويحطها مثلا في فيسبوك أو في تويتر أو في أي موقع واسمائها ملايين الأشخاص وما يدري الذنوب اللي جات عليه شيء. أحسن، صدقت فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر علامات آخر الزمان قال الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هي ما زي التلفزيون الآن مثلا ولا المواقع الإلكترونية ولا شيء. هذه الآفاق الآن لو واحد كتب في الفيسبوك ولا في تويتر ولا في منتدى كتب كذبة معينة فقط بتويت تجدها وصلت إلى استراليا، فهي بلا شك لها انتشار. طيب نسمع من مشعل. مشعل أنت عندك رسائل الإيميل؟ أي في رسائل تجي على الموقع الإلكتروني للقناة. حلو. ممكن في واحدة جاتني اللي هي تقول أرجو منكم يا شيخ طرح موضوع كيف نضع بصمتنا في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. حلو. يكون حلقة كاملة عن هذا الشيء، وكيف المساهمة في نشر الدين من خلال المواقع وجزاكم خير. جميل، هذه نحن سبق أقمنا حلقة عن ضع بصمتك في الإنترنت، أقمنا حلقتين ما في مانع نعيدها. في شيء ثاني؟ في عندي شيء جاني في الإيميل اللي هي مجموعة تسمى بصمات الفن الإسلامي. حلو. هي مجموعة من الشباب اتحدوا مع بعضهم وأنتجوا بديل إسلامي للأغاني والأفلام. أنتجوا أول عمل فني باسم شجون الشام، ولديهم صفحة بالفيسبوك تسمى بدائل، ويبغوا منك يا شيخ تشوفها وتعطيهم رأي. اسم الصفحة بدائل. بدائل. والله أنا أقول يعني من أحسن الأفكار إيجاد بدائل عن الأشياء التي ينشغل بها الناس. يعني أنا لما أريد أني أمنع ولدي فرضا عن مثلا عن سماع الموسيقى، طيب أعطيه بديلا ينشغل به، وإن كان لا نطالب دائما بإيجاد بديل. يعني لو واحد قال يا أخي أنا أتعاطى خمر أعطوني بديل ولا بستمر على الخمر، ما في بديل. واحد فرضا أعوذ بالله يقع في الفواحش ولا تكفيه مثلا حتى أربع زوجات ما يكفيه، قال أعطوني بديل، أنا يريد أن يقع في الفواحش كل يوم مع واحدة، ما في بديل. برضو يعني في ضوابط شرعية لا بد أن نلتزم بها، لكن إيجاد البدائل أمر مستحب عموما. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعل الله تعالى البديل عن التكسب بالربا جعل البديل عن التكسب بالبيع. نعم، في شيء ثاني عندك؟ في أسئلة يا شيخ جاءت على الإيميل. ها. في الأخت أسماء تقول كيف تربي بناتك في أوروبا على حب الحجاب ولبسه رغم الضغط الكبير عندنا، لأنهم يقولوا عندهم المسابح تكون مختلطة حتى سن العاشرة، فهذا يسبب لها مشكلة. في سؤال ثاني وطبعا هذا حتى في المدارس، وهذه مشكلة عند الإخوة هناك. والآن عدد المسلمين في أوروبا، عدد العرب المهاجرين في أوروبا يربو على 50 مليون في أوروبا كلها الآن، بل في ألمانيا عدد المسلمين الآن المهاجرين إليها 5 ملايين، منهم 3.5 ملايين أتراك، 1.5 مليون عرب. في فرنسا عدد كبير عندهم 6 ملايين تقريبا، وجلهم أكثرهم عرب. في بريطانيا أعداد كبيرة، قل مثل ذلك في هولندا وفي غيرها، في مجموعة في أوروبا تقريبا 50 مليون. أنا كنت أقول لهم مرارا حقيقة، وأنا أقول لهم الآن في رسالة إليهم، لابد يا جماعة ما دام أنكم أصبحتم الآن مواطنين وأصبحت متصوتون في الانتخابات في المجالس وغيره، لابد أن يكون لهم اجتماع على رأي واحد وكلمة واحدة وإقرار للأمور التي يريدونها. يعني أنا أعرف أن بعض المدارس اجتمع الآباء وذهبوا، وأنا جربت ذلك في أوروبا ومررتهم، فيذهبون إلى مديرة المدرسة أو مدير المدرسة ويطالبونه أن لا يكون الطعام الذي يعطى للأولاد فقط لحم خنزير. يعني تدري المدرسة تعطي للأولاد طعاما، لأنهم يجلسون أحيانا إلى الساعة 5 عصرا فيعطونهم طعاما للغداء، فكانت المدرسة متفقة مع ممول يأتي بالتغذية للأطفال ويأتي فقط بسندويتشات كلها لحم خنزير. فاجتمع الآباء، لأن بدأ الأولاد الصغار يعود المسلم يعود إلى أبي ويقول يا أبي اليوم أنا جعت كثير، اليوم بس لحم خنزير وأمس لحم خنزير وقبله طيب الآن أبناؤنا إذا المدرسة فيها 700 طالب فيها 200 مسلم، ألا يحق لنا يكون لنا صوت؟ لكن المشكلة أنهم لا يجتمعون أحيانا. بعض المدارس اجتمع الآباء وذهبوا وكتبوا خطابا وتكلموا وطالبوا حتى ألزم ذاك الممول أن يأتي بي، إذا أتى بالخنزير يأتي بسندويتشات جبن ولا دجاج ولا غيره. فأنا أقول كذلك للإخوة حقيقة، يعني حتى فيما يتعلق بالحجاب، ما يتعلق بالمسابح، لأنهم يسألوني في أوروبا عن بناتهم وأولادهم الذين في المدارس الابتدائية ويلزمون البنت الصغيرة بلبس اللباس العاري، لباس السباحة يعني، وفيها المسبح هذا مع الشباب، مع الذين في مثل سنها. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إذا بلغت الفتاة 9 سنين فهي امرأة. البنت أحيانا يكون عمرها يا جماعة 9 سنوات 10 سنوات عفوا، وتبلغ أحيانا تبلغ، يعني يخرج منها ما يدل على بلوغها كما يخرج من المرأة الكبيرة. طيب ربما كان جسمها وشبابها أيضا سريعا، مثل هذه لا تقاس المسألة بالعمر، مسألة نسبية قد تقاس بشكلها ومظهرها. وأيضا لا ينبغي أن يعود الطفل، يا أخي حتى تلاحظون الآن أطفالنا أبو 3 سنوات و4 سنوات، تلاحظ لما يأتون إليك مثلا أبناء خواتك وأبناء إخوانك، تجد في الغالب أن الأولاد يلعبون لوحدهم والبنات يلعبن لوحدهن وهم 4 سنوات 5 سنوات. هذا دليل يا أخي أنها فطرة في القلب، فطرة في القلب أن الولد له تصرفات البنت لها تصرفات. بل أنا أعطيك مثالا آخر، الآن لو عندك ولد وبنت كلهم أعمارهم 4 سنوات ولدوا توم مع بعض ودخلوا إلى غرفة النوم، غالب البنت أين تتوجه والولد أين يتوجه؟ البنت تتوجه غالبا إلى التسريحة وتبدأ تلعب بالمكياج حق أمها، صح؟ والولد يتوجه للسرير ينط عليه يقفز عليه، هذا العادة. لا تجد أبدا الولد يتوجه يحط مكياج والبنت تلعب على السرير، هكذا يا أخي فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما يأتي واحد ويقول لا يا أخي اجعلوهم سواء 100% في كل شيء، أنت في الحقيقة تكون لنا مجموعة مرضى إذا كبر، تفقد البنت أنوثتها وتفقد هذا الغلام رجولته، وبالتالي المجتمع يصبح مجموعة عفوا من يعني من جنس لا يقال ذكر ولا أنثى، سواء ولو نفسيا يعني. فهو مهم أنا أؤكد على إخوتي في أوروبا إلى أن يتخذوا أشياء عملية، يعني يلزمون ولدك بالسباحة مع في مختلط، اكتب وارفع وصلح، وبإذن الله تعالى ستصل إلى نتيجة إن شاء الله. طيب يا شيخ، ما في مدارس إسلامية في أوروبا؟ لا ليس دائما، هو يوجد مدارس لكن هذا يوجد غالبا بعمل المسلمين أنفسهم، وأيضا أحيانا تكون يعني قيمة الدراسة فيها غالية فيضطرون إلى تدريسهم في مدارس حكومية حتى لا يكلف كثيرا الدراسة. مشاركة برضو من دولة أجنبية على فيسبوك، سامية بدور تقول أنا أعيش في دولة أجنبية واستطعت أن أعلم القرآن لعدد من الأطفال. جميل. وكذلك لعدد من النساء الغير عربيات، علمتهن القراءة والكتابة عن طريق القرآن. ماشي. وكذلك علمت بناتي اللغة العربية وتاريخ الأمة العربية، والآن أعتبر نفسي ناجحة في حياتي لأني أشعر أن الله معي في كل خطوة. ما شاء الله، الله يجزيك خير. لم أحقق كسبا ماديا ولكني حققت الرضا عن النفس. ممتاز ممتاز. بالمناسبة احنا لنا حلقة قريبة ان شاء الله عن اللغة العربية، ضع بصمتك في تعليم اللغة العربية. اللغة العربية هي شرف حقيقة، والله سبحانه وتعالى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المرسلين بلسان عربي مبين. وقال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، فالعربية شرفها الله تعالى وكرمها بأن أنزل بها القرآن. لذلك قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام لما أنزل القرآن قال وإنه لذكر لك ولقومك، هذا عز وشرف ومكانة وقدر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذلك تجد الآن حتى الأعاجم إذا دخلوا في الإسلام وربما يكون حاصل على أعلى الشهادات يتمنى ويشتاق ويتشوف إلى أن يتعلم اللغة العربية. عندنا حلقة في تعليم اللغة العربية، بس خلنا نأخذ اتصال. محمد السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا يا محمد، الله يحييك. يا مرحبا بك والله. يا مرحبا بك. الله يرحم والديك يا شيخ. والدينا ووالديك ومن يسمع يا رب. ويشهد علي الله أن هدايتي بعد تفرج برنامج ضع بصمتك في الموت. أبشر، جزاك الله خير والحمد لله. والله أنا تأثرت من بعدها. الحمد لله الحمد لله. من أعضاء المنتدى ومنه ناقش موضوع مع أحد الأعضاء. الله يجزاه عني كل شيء. وش نوع تأثرك يا محمد. والله تعبت فيه ان سبت يعني صح صراحه ان جو الموت يعني اللي وجانا وش نسوي صدق والله من باللحظه السنه بعمل شيء من كلام منه صحيح يرضي ربنا. بيض الله وجهك وجزاك الله خير. الله يرحم لي والديك يا شيخ. الله يحفظك. تسلم محمد في امان الله. الله يحفظك. ماجد تفضل. سعد الله اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم مساكم السلام. كل خير كاتب. ونحبك يا ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن الله والله محبه. الله يجعلنا وياك من احبابه يا رب. واول بداياتنا ندعي لاخواننا في سوريا ان الله ينصرهم. امين. الله يكون معهم يا رب العالمين. واقتراحي يا شيخ محمد ان يكون محاضرات في المجمعات التجاريه للنصح للفتيات وللشباب اللي ما يقدر يعني بعض الشباب والفتيات تلقاهم في المجمعات واكثر من المخيمات في مخيمات الشباب او المخيمات يعني الملتقيات او المحاضرات والمساجد يعني شريحه كبيره في المجمعات. واقتراح والله لي زمان اني بقترح ومن منبركم ومن قناتكم. اي بيض الله وجهك ماجد. والله ان نحبكم يا ابو عبد الرحمن. الله محبة. الله يبيض وجهك يا ماجد ويجزيك خير. وبالنسبه للاقتراح هذا هو اقتراح رائع. والان الاخوه جزاهم الله خير في ركاز لتعزيز الأخلاق عندهم محاضرات يكونها في الأسواق. أنا لي محاضرة في سوق في جدة تقريبا بعد 3 أسابيع. لي محاضرة في سوق في الرياض أيضا. وفعلا مثل ما تفضل ماجد بعض الشباب والفتيات ربما لا يحضروا إلى المساجد فتجده في الأسواق. والله سبحانه وتعالى يقول ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذا ما قالوا يشترون من الأسواق أو يبتاعون إنما قال يمشون. إيش اللي طلع نبي يمشي في السوق؟ إيش السبب؟ إيش اللي خلاك تطلع للسوق؟ هذا بلا شك أن له حكمة سأذكرها لكم بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم أيها الأحبة. هذه حلقتكم أنتم. أنتم المتحدثون فيها. أنتم الذين تحددون النقاط التي نطرحها والتي نتحدث فيها. لا أزال أستقبل اتصالاتكم مقترحاتكم. وكذلك عدد من الإخوة أرسل إلي أنهم أقاموا جمعيات في بعض الجامعات باسمها ضع بصمتك. كما أرسلوا لي في السودان وفي الأردن وفي عدد من في مصر في عدد من الدول. أسعد بترك اتصالاتي. ما أنا بيني وبينهم شيء من التواصل. الله لا يحرمهم الأجر. أم منتصر تفضلي. أم منتصر. طيب يبدو أن أم المنتصر ليست معنا. أنت معك الفيسبوك الذي يصل الآن ولا لا مباشرة؟ يلا عطني. في الأخت دينا من الأردن تقول معقول يا شيخ أنه إحنا بنروح مستشفيات وفي يقول عندنا اكتفاء في الدم فبنبحث عن كم مستشفى نلاقي اكتفاء في الدم. إيش الحل؟ عجيب. هذه بعدما سجلنا بعدما قدمنا حلقتنا التبرع بالدم الحلقة الماضية. نعم ممكن تتعاون بنك الدم هذا اللي في الإنترنت تحط اسمها والمحتاج يتصل. صدق هتكون أريح لها يعني. طيب يا ليت يا شيخ يكون في حلقة عن بعض الأعمال البسيطة المخلة بالآداب يعني مخلق بالآداب العامة أعمال بسيطة كذا حلقة كاملة على هذا مثل الشيء مثل إلقاء المهملات في الطريق مثلا عدم العناية في الممتلكات العامة يعني بعض الأشياء اللي زي كده تكون فيها هي أخطاء عموما لكن ما تلقى أنه واحد يعني إيش ممكن نسميها يتهم. ضع بصمتك في المجتمع مثلا. حياتي نظام. حياتي نظام. بصمتك في حياتك. أنا قبل قليل توقفنا قبل الفاصل ذكرني المخرج لما قلت الأنبياء يمشون في الأسواق لأجل ماذا؟ هم يمشون مثل ما قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. طيب الأنبياء يمشون في الأسواق لأجل ماذا؟ لأجل دعوة الناس إلى الخير، نصحهم، توجيههم، إرشادهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في السوق ليس دائما رايح والله يشتري بضاعة ويخرج. هذا ما يحتاج إلى أنه يذهب للسوق أصلا. يرسل أبا هريرة ولا أنس رضي الله عنه ولا أحد، لكنهم لأجل أن يدعوا الناس. فهذا يؤيد إلقاء المحاضرات في الأسواق. ياسين أسيل أسيل تفضل. طيب يبدو أن عنده مشكلة في الاتصال. عبد السلام تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. أهلا يا شيخ. حياك. أيضا لأني تحصلت عليك. أنا أشد سعادة منك، مرحبا بك. أردت أن أقص عليك بعض الحكايات. لا. مكتوب في يدي اليمنى الله محمد، ورأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في رؤى جهادية. أنا عبد السلام، لعلك أن تأخذ رقمي وتتصل بي بعد الحلقة، مدى منها أشياء خاصة، لأن الحلقة لأجل ذكر مقترحات للبرنامج، مشاريع قمتم بها، فلعل أخوي يعطونك رقمي مدى منها أشياء خاصة عندك. مصطفى سمعنا من المقترحات اللي عندك. تعليق من الفيسبوك، أحمد سليم بيقول: ما رأيك يا شيخ في ظاهرة الإسراف خصوصا في الأفراح وصعوبة تغيير هذه العادات في المجتمع؟ هذا ذكرني بأول حلقة لضع بصمتك، كانت قبل 4 أو 5 سنوات، احنا الآن في الحلقة رقم 120 أو 130. كنا ذهبنا إلى العرس وأخذنا الطعام الزائد مع جمعية خيرية، وذهبنا إلى أحياء فقيرة لتوزيعه. والله يا جماعة أن بعض هذه الأحياء لما علموا أننا سنأتي إليهم ما وصلناهم للساعة يمكن 2:30 بالليل، لأن العرس متى تعشوا الناس ومتى العمال جمعوا والبقايا الطعام، وهي بقايا طعام، بقايا طعام، بقية رز ولحم مأكل منه. والله إن عدد منهم أطفال واقف بالقدر، قدر معه واقف كذا في الحي ينتظرنا، حي مظلم، أنهم نساء بالصحن، وبعضها جايبة، شفت الجيك اللي يوضع فيه الماء يصب فيه، بعضهم جايب جيك ماء يضع فيه رزا ونحوه. فكانت الحلقة عن شكر النعمة وعن الإسراف، يعني لما تنظر في هذا العرس كم كلف، يمكن كلف 50,000 ريال. طيب الطعام هذا كم كلف؟ لوحده الأكل يمكن 30,000، بوفيه مفتوح في أنواع الأكل. طيب السؤال، هل أنتم تحتاجون إلى كل هالأكل الذي وضع؟ أصلا كم عدد المدعوين؟ 30,000 مدعوون، ربما لا يتجاوزون 200 شخص، ومع ذلك انظر لهذه التكاليف كلها. أنا أقول لو توضع، يعني لو صار عندهم تواضع في الأكل وتعاملوا مع التعامل محترم ووفروا هال20,000، ويمكن يكفيهم 10,000، وزعوا 20,000 هذه على الضعفاء والمساكين لكان خيرا لهم، وبلا شك أنه مهم، ولعل الله ييسر أن يعني أن نلقي إن شاء الله تعالى حلقة حول هذا الموضوع. في عندك مقترح ثاني؟ أيوة، من التعليق أيضا من الفيسبوك، يارا حجازي تقول بتستفسر عن أضرار الابتعاث، هل هي أكثر من فوائده خصوصا للفتيات؟ والله يا أخي أنا لي وجهة نظر بالنسبة للابتعاث. إن كان الابتعاث سيدرسون شيئا لا يستطيعون دراسته في بلدهم الذي فيه حفاظ على ثقافتهم، حفاظ على التزامهم، بقاء علاقتهم بأهلهم، فلا ينبغي لهم الذهاب. واحد بيضرب مشوار يدرس، فرضا ما ودي أذكر أمثلة حتى ما يزعلون بعض المبتعثين، لكن بيدرس تخصص كل الجامعات اللي هنا درسة، يعني أنا أدرس في جامعة منذ 20 سنة وأستاذ في الجامعة، وعندنا أظنها تصل إلى أكثر من 35 كلية، كل الكليات تقريبا موجودة عندنا، وأساتذة العالم الجيدين يتعاقد معهم مدرسون زملائنا نشاهدهم. ثم بعض التخصصات عندنا التي يتخرج طلابنا ولا يجدون وظائف، نفاجئ أن والله في عدد المبتعثين يدرسونها في الخارج. طيب يا ابني أنت تجي أين ستجد وظيفة؟ ونفس المعلومات اللي يقول لك لا يدرسون أشياء ما تدرسونها، يا أخي لا تلعب علينا. كل الشيء الآن أن المعلومة تنتقل بأقصى سرعة بالإنترنت وبالكتب وبالوسائل التواصل الاجتماعي الآن، وعدد ممن تخرجوا من هنا هو أجود من تخرجوا من الخارج. إذا كان يقصد تعلم اللغة الإنجليزية فليس كل الناس يحتاج إلى اللغة الإنجليزية، عدد من الناس درس اللغة الإنجليزية وأتقنها ثم جاء هنا ولم يستعملها لمدة 10 سنوات ونسيها. تعرف الإنجليزي use or lose، يعني إما تستعمله ولا تفقده، ففي كثير من الأحيان هم لا يحتاجون إلى ذلك. فأنا لي وجهة نظر في الابتعاث، إذا كان بيبتعث يدرس تخصصا ليس موجودا في بلده مثلا، وأيضا سيبتعث وهو محافظ على دينه، محافظ على قيمه، محافظ على أخلاقه، محافظ على حجابها، عدم الاختلاط، عدم إقامة علاقات محرمة، فيه يعني انضباط في ما يتعلق بالدراسة، أحسنت، لا يفعلون ذلك. أنا درست في الخارج على حسابي دورات سريعة إنجليزية في بعض الدول، ورأيت حقيقة أشياء يندلها الجبين. وعندنا حلقة بالمناسبة عن الابتعاث إن شاء الله تعالى أن نقيمها إن شاء الله تعالى، ولعلك تكون موجودة يا سليمان ما تكون رحت بعثتك. أعتقد يا شيخ أنهم يسافروا من الخارج عشان الشهادة بتكون أقوى. ليس دائما والله يا شيخ، والله إنها بعض الجامعات التي يدرس فيها، أنا لا أتكلم ترى عن مبتعثين السعوديين لا، أنا كنت قبل كم يوم في إحدى الدول وألقيت محاضرات في جامعات ونزلت في صفحتي الصور وكذا، ونزلت في اليوتيوب أيضا محاضراتي، بعض المحاضرات حضرها 5000 كلهم مبتعثون، ما فيهم ولا طالب سعودي، مبتعثين من عدة دول. فأنا لما أقول ابتعاث لا يفهم مني أحد يقصد فقط السعوديين، لا أنا أتكلم عام، أنا في برنامج ليست قناة محلية تكلم بس للسعوديين، لا هذه قناة اقرأ تغطي 88% من العالم، احنا نخاطب العالم كله. فأنا أتكلم عن الابتعاث عموما، الإنسان اللي بيحافظ على مبادئه يحافظ على أخلاقه سيكون جادا أيضا في دراسته، ليس والله يستطيع يخلص في 3 سنوات وجالس أخونا في الله 10 سنوات موسع صدره، وبدل ما يأخي يسجل مثلا 12 مادة كل فصل قاعد يسجل مادتين مثلا، لا ما يكون في تلاعب، يكون يعني جادا في الدراسة. طيب ودنا نسمع من الشيخ مشعل. طيب يا شيخ عندي تعليق بالنسبة للابتعاث هذا. الشيخ في كثير ناس يقولوا لك لو راحوا سافروا برا يجيبوا شهادة من برا من أمريكا ولا مثلا من بريطانيا، يقول لك هذه أقوى. فكثير من الشركات هنا احنا نواجه مشكلة انه يقولوا لك هذا دارس برا مو دارس هنا، فهذا صار المفهوم في الشركات وليس المفهوم عندنا كطلاب، فصار الطلاب يضطر انهم يروحوا يدرسوا برا عشان يجيبوا الشهادة قوية عشان يقدروا يلاقوا وظائف قوية. والله صحيح، وان كانت ترى عدد من الجامعات التي في الخارج ضعيفة جدا، اكيد اكيد يعني عدد من الجامعات في الخارج ضعيفة، بل اعلم ان بعض الجامعات في السعودية مثلا ترتيبها على جامعات العالم يمكن فيه يعني كم جامعة، أكيد أنها بمئات الآلاف الجامعات، ترتيبها رقم 200 رقم 300 على العالم كله، من بين مثلا 1,000,000 جامعة تأخذ رقم 200 هذا يعتبر متقدم جدا، فيذهب يدرس في جامعة أضعف منها. بلا شك المسألة تحتاج حقيقة إلى ضبط يعني طويل. عندي إيميل يا شيخ من الأخت سهام تطلب منك يا شيخ أن تتكلم في حلقة عن الشعوذة والسحر. ممتاز. وفي كمان إيميل ثاني من الأخت ريناد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، أتمنى أن تعرضوا حلقات عن كيفية تربية الأولاد على الدين الإسلامي ومنهج رسولنا الكريم. جميل، هذا أيضا بإذن الله يكون عندنا حلقة في هذا الموضوع. تعطينا الشيء من اللي عندك مصطفى؟ أيوة، تعليق برضو من الفيسبوك، ميسر السروي بيسأل عن كيفية التعامل مع الصدمة الثقافية عند الابتعاث، يعني هو الظاهر انه هناك في فرق بين العادات والتقاليد والثقافة اللي يعيشها. هو بلا شك، وانا لاحظت هذا حقيقة، انا كنت قبل فترة في احدى الدول وألقيت محاضرات المتعاثين، فلاحظت ان بعضهم يعني اصيب يعني ما ادري اسميها صدمة او انفلات اخلاقي حقيقة. صحيح ان بعضهم جزاهم الله خير لا يزالون يعني على استقامتهم على التزامهم، يعني بعضهم صار يعني حلقة توصل بيننا وبين الشباب هناك، يعني لما يحتاجون إلى كتب يحتاجون مصاحف، بعض المراكز الإسلامية صارت تخاطب بعض الشباب المتعاثين ليتكلموا معنا ليدعوننا مثلا، يصلون عن طريقهم إلينا يعني. فأنا لا أعني أن الكل يعني مقصر، أنا أتكلم في وجه العموم يعني. وبلا شك الإنسان اللي بيبتعث ينبغي له أن يستقيم يلتزم، ليس فقط كل من يبتعث يا أخي، حتى إخوتنا الآن الذين يقيمون في الخارج يقيمون في أوروبا وفي غيرها، يعني أنا أتمنى عليهم ما دام أنه في بلد منفتح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي على الناس زمان القابض على دينك والقابض على الجمر، ثم قال عليه الصلاة والسلام للعامل منهم اللي في آخر الزمان أجر 50 منكم، وفي رواية قال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، بمعنى أنكم يا الصحابة أنتم أصلا لو تريد أن تفعل شيئا من الشهوات لا يتيسر لك هذا دائما، لأن المجتمع مجتمع خير وصالح ويقف لك لو بتسوي شهوة، لكن لما يتكلم عليه الصلاة والسلام عن مجتمع منفتح، من أراد أن يشرب خمرا وجد الأمر سهلا، من أراد يقع في فاحشة الأمر هذا يكون أعظم أجرا إذا أمسك نفسه مع قدرته على المعصية ومع ذلك أمسك نفسه عنها، بلا شك أن أجره يكون أعظم بإذن الله. عهود تفضلي ونعتذر عن التأخر عليك، تفضلي عهود. شيخ لو سمحت بي اقتراع موضوع قطيعة الرحم. جميل، هذا أيضا مهم بإذن الله تعالى، فعلا صلة الرحم هذه يا أخي يمكن 4 مرات نخطط لها تقريرا لتصويرها. عندك اقتراح ثاني عهود؟ لا. بارك الله فيك بنتي، وسبحان الله ما يتيسر لنا أحيانا التصوير تصير يعني فيها إشكال. سليمان عطنا مما عندك. طيب الأخ فيصل اللي يقول أتمنى من المستشفيات التي ما تلاقي عندها حاجة في الدم لا تتعاون مع بعض المواقع الإلكترونية للوصول للمحتاجين للوصول هذه طبعا يبدو أغلبها الحلقة الماضية أثار الحلقة الماضية هي تبرر الدم. طيب الأخ فهد بالمناسبة ما شاء الله أنا جاني رسائل، أنا بعد الحلقة مباشرة كنت أقرأ رسائل جوالي بعد الحلقة الماضية، وسبحان الله يا أخي يعني تأثر الناس سريع. يعني واحد منهم قال يا شيخ أنا كلمت 50 واحد واتفقنا بكرة نروح نتبرع. إيه فجزاه الله خير يعني الله طبعا هو كلمهم بسرعة، يمكن عنده جروب واتساب ولا عنده تعزمون يا شباب نعزم يا شباب وراحوا فجزاهم الله خير. إن شاء الله نروح بس الله عسى دمهم يصلح بس يا رجال. الله المستعان. طيب الأخ أسيل يقول الأخت أسيل تقول من الأعماق تقول نطالب الشيخ بالدعاء للطلاب المسلمين اللي يدرسوا بالخارج بالثبات. طيب الأخت رشا تقول ناخذ جواهر ونرجع لك سليمان لأن ما ودي يطولون في الانتظار. جواهر تفضلي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية على البرنامج طبعا كثير رائع. بارك الله فيكم يا بنتي. وأنا كثير أتابعه ممكن من ثالث متوسط أنا أتابعه ما شاء الله. وكان في مواضيع كنت بقولها لكم. أنت أي صف في جواهر الآن؟ كيف؟ أنت الآن تدرسين في أي مرحلة؟ ثالث ثانوي. ما شاء الله من ثالث متوسط تابعين برنامجنا. أيوة يعني من 4 سنوات. أحبه. الله يحفظك يا بنتي وعسى الله أن ينفع بك. بارك الله فيك. تفضلي بنتي، هل تلاحظين مدام من 4 سنوات يعني يمكن من يوم لك ثالث متوسط يعني عمرك 15 سنة أو 14 تلاحظين يا بنتي أن الحلقات ومواضيعها أثرت فيك في حياتك في قراراتك في نشاطك في المدرسة؟ أي والله صراحة أثرت كثير، أنا أصلا متأثرة بشخصيتك كثير. بارك الله فيك. وأثرت في حياتي يعني أنا مو بس برنامجك هذا أتابع، كل برامجك أتابعه والله كثير، حتى أنا وأخواتي كلنا تحتمل. الحمد لله عسى الله. برنامجك هذا يعني تخيل دائما مع أخواني مشاكل، هم مش يحبونه يعني بس أخواني الصغار يحبون أفلام كرتون زي كذا، دائما مشاكل معهم عشان البرنامج. الحمد لله عسى الله أن ينفع بكم يا بنتي ويجعلك مباركة، وبإذن الله تعالى أن يكون لك نشاط إن شاء الله تعالى في مدرستك يعني تنفذين بعض الأفكار التي نطرحها. الله يجزيك خير. بارك الله فيك. أم محمد تفضلي. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم محمد. شلونك شيخ محمد؟ الحمد لله بخير ونعم الله يسلمك. شيخ أنا عندي مشكلة مع زوجي من فترة طويلة. أي بس بقولها باختصار إن شاء الله. تفضلي. من يعني تقريبا من 10 شهور أو 10 شهور تقريبا. يا حاولي تختصرين محمد. أنا زوجي من غير سبب. يعني سافر للدراسة. وبعدها قطعت اتصالاته عني وقطعني وكنت حامل بعدها ولدت ويعني ما صار لي متزوج كثير وبعدها يعني قطعت الاتصالات. نهائيا ولما ولدت ما جاني ولا شاف بنته الا بعد شهرين. ام محمد. اي نعم. يبدو انت ارسلتي لي الرساله على جوالي بالمشكله. اي نعم. طيب انا رديت عليكي ارسلت لك الايميل قلت ارسلي لي القصه مفصله ورقم الزوج وكذا حتى اتصل به. ما جاني يا شيخ. طيب أجل ارسلي لي إياها مرة ثانية، أنا أردك أرسلت لك إيميلي، ارسلي لي إياها أنا برسل لك إيميلي الخاص وإن شاء الله تعالى أني يعني أحاول بإذن الله أحل المشكلة إن شاء الله، وصلى الله أن يجمع شملك وأن يعني يقر عينك بذريتك وزوجك يا رب العالمين. طيب ودنا بس إن إذا كان عندك شيء مشعل. في إيميل عندي الأخت لينا تقول السلام عليكم أرجو تزويد البرنامج بلغة الإشارة. أوه الله يا أخي حلو. أنا كان في فترة بس لغة الإشارة ممتاز الفكرة ما شاء الله عليه. الحلقات كنا سوينا في الموسم الماضي. المشكلة أنها مرهقة جدا يعني ويبغى لها شغل كثير حتى لكن بالمناسبة الإخوة في الموقع جزاهم الله خير والأخوات في موقع العريفي الله يجزيهم خير صاروا يأخذون بعض المقاطع المؤثرة طبعا هم لا يستطيعون أن يمنتجوها من جديد ويضعوا واحد يأشر، فصاروا يكتبون الكلام. حلو. إيه الكلام بالعربي، وبدأوها مرة كان في مقطع مؤثر جدا جدا انتشر من برنامج أضع بصمتك، فأرسل لي واحد من الصم قال يا شيخ أنا أشوف أهلي ينظرون للمقطع ويبكون وأنا ما أفهم شيء، اتقوا الله فينا، حرام عليك، نحن كذا مليون في العالم، احترمنا. فحولت الرسالة للإخوة المشرفين والأخوات على موقعي، وأنا والله يسجل لهم شكر جزاهم الله خير، فأخذوا الآن مقاطع كثيرة من ضع بصمتك وبعض خطبي وكذا، وصاروا يترجمونها بالعربي، يعني أنا أتكلم عربي وهم يكتبون الكلام بالعربي، ويكتبون أيضا مثلا لو أنا وسليمان يكتبون مثلا سليمان كذا كذا الشيخ كذا كذا، يعني مرتبا. وفتحت الآن صفحة في تويتر خاصة بالصم، الصفحة فتحت أمس يعني الفولورز زيرو الآن، لسه ما بعد دشناها، هذه أول مرة أعلن يعني. فالصفحة فتحت أمس للصم خاصة، فيها هالمقاطع، فيها إجابة لأسئلتهم واستفتاءاتهم، بإذن الله تعالى ندشنها إن شاء الله. هذه ايش رأيك يا شيخ لو مثلا ناخذ من عمان وبعدين نرجع لك مشعل. أختي من عمان أم عبد الرحمن. أيوة أم عبد الرحمن، تفضل يا أم عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا كنت حابة أشارك في الحلقة ضع بصمتك. تفضل يا أم عبد الرحمن. بس للأسف انتهى البرنامج، بس حبيت أخبركم. طيب ها أنت الآن في البرنامج أيضا، إذا كان عندك مشاركة معينة تتعلق باقتراح معين أو شيء تفضلي بها. بس أنا كانت مشاركتي أساسا كنت أريد أخبركم، لأن أنا كنت في يوم من الأيام احتجت لدم. أي في التبرع بالدم. أيوة. يعني كنت في ولادة قيصرية ونزفت لترين ونصف دم. وبعدين احتجت وحدتين دم. أيوة بس بغيت أوضح يعني كيف أهمية هذا. أحسنتي، أنه ساعد في إنقاذك يعني. أيوة. الحمد لله على سلامتك. والله يعظم الأجر لمن ساعدوك، الله يكرمك. أختي نور تفضلي. السلام عليكم. تفضلي نور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظك يا أختي، تفضلي. حبك في الله يا شيخ. بارك الله فيكم، تفضلي. أنا طالب اعتبار، يعني أنا راح أقدم أنه وجهة نظري عن أنه إيش راح أقدم بالمستقبل، يعني إيش راح أجيب برامج أو إيش حلقات، صح؟ اي نعم. عندك اقتراح يا اختي لموضوع أنا معين؟ يعني باعتبار او بحكمة انه انا طالبة مدرسة، يعني انا صف عاشر. اي بحب يعني احكي انه كيف يعني انه الطلاب هيك بكون عندهم توتر من شيء اسمه التوجيه. التوجيه قصدك السنة الاخيرة من الثانوية يعني؟ ايوه. اي باذن الله سنتحدث عن ذلك، بارك الله فيك، الله يحفظك ويبارك فيك. طيب أجل نأخذ الفاصل بعدين نرجع، عندنا حقيقة عدد أيضا من الإيميلات ونقرأها، وكذلك رسائل الفيسبوك وتويتر، استقبال أيضا اتصالاتكم، لكن هذا فاصل قصير ونرجع إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. لا نزال أيها الإخوة والأخوات نستقبل مقترحاتكم وكذلك مشاريعكم. لو واحد يقول أنا أرى يا شيخ أن ضع بصمتك يكون له مشروع في كذا، يعني أنا لا أكتمكم البرنامج، يخطط أن يكون له زيارات لدول، يعني عندنا زيارة بإذن الله تعالى ستتم للبرازيل مثلا، عندنا زيارة لتونس بإذن الله، وعدد من الدول سيكون يعني البرنامج نفسه يزور هذه الدولة، يسجل فيها شيئا، يلتقي ببعض الجمهور المتابع لنا. فأفرح حقيقة بكل اقتراح يأتي منكم. عمر البرنامج لله الحمد أنا يعني أتمنى أن يستمر ما استمرت يعني حياتي، وبإذن الله تعالى أن يأتي من يخلفني فيه ويكون له تأثير الواضح إن شاء الله. من معنا؟ محمد أحمد. ونعم تفضل يا أحمد. السلام عليكم. يا مرحبا يا أحمد. وعليكم السلام. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ يا مرحبا بك، الله يحييك يا أحمد، أسعدني سمع صوتك والله. الله يسعدك يا ولدي دائما. أحمد تفضل، وش عندك من نقاط تتعلق بالبرنامج، اقتراح، فكرة معينة، تأثير حسيت له، متابعتك، وش رايك؟ والله يعني فضل الشيخ أنا بس نتصل على السؤال، أشغلني كثير صراحة. يلا. اللي أسمع يعني بعض الحين في بعض الخطب في الصلوات أو خطبة عامة، أن الشيخ مثلا إذا ألقى الخطبة يقول الصلاة والسلام على النبي المعصوم محمد بن عبد الله وهكذا، فالمشكلة إن يعني المعصوم هو اللي يعني خالي من الخطأ إن شاء الله، وإنه يعني ما يرتكب خطأ بحياته أبدا. لكن المشكلة أني لما أقرأ سورة عبسة يصيبني شك. هو طبعا يعني طبعا أحمد أحمد ولدي سأشرح لك ذلك وين كانت ما لها علاقة بالحلقة، لكن عاد دام أنك طرحت لازم نجاوبه. النبي عليه الصلاة والسلام بل الأنبياء جميعا هم معصومون من الخطأ في تبليغ الرسالة، ومعصومون أيضا من الوقوع في الكبائر. أما الوقوع في الصغائر فاختلف أهل العلم فيها. أما الأخطاء البشرية العادية مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقوم يؤبرون النخل، يعني يأخذون من النخلة الذكر والطلع ويلكحون به النخلة الأنثى، قال عليه الصلاة والسلام لو لم تؤبروه لأبره الله. فلما جاءت السنة القادمة بعض الناس لم يؤبر النخل، لم يلكحه، فلم يخرج لهم ثمر، فقالوا يا رسول الله أنت قلت كذا، فقال عليه الصلاة والسلام إنما قلته من رأيي، يعني هو رأي شخصي عندي بشري، لكن إذا حدثتكم عن الله فخذوا. فما يتعلق بالاجتهاد الرأي البشري المحض هذا قد يصيب فيه وقد يخطئ، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر عنه شيء يعني كثير غير هذا الموقف أو موقف آخر. أما فيما يتعلق بعصمة الأنبياء من الخطأ في تبليغ الرسالة، عصمة الأنبياء في الوقوع من الوقوع في الكبائر، عصمة الأنبياء من فعل الصغائر بعض أهل العلم يقولها، ولم يذكر أيضا أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وقع أيضا حتى في صغيرة من الصغائر، يعني أنه وقع في ذنب، بحيث أن نقول إذن لم يعصم من الذنوب الصغائر، لكن أهل العلم اختلفوا هل عصموا أم لا. أما ما وقع في سورة عبسة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، كان أمام نبينا عليه الصلاة والسلام رؤوس كفار قريش ممن يشق جمعهم في كل مرة، هو الآن يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا له الآن، فهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يستثمر كل لحظة معهم، لأن لو يريد يجمعهم مرة ثانية ما يتيسر هذا له، فهو يتكلم معهم عليه الصلاة والسلام في الدعوة للإسلام. فأقبل إليه ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه الذي قال الله تعالى عنه أن جاءه الأعمى، لا يدري ابن أم مكتوم في ناس عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهم مقامهم عند قومهم، رجل أعمى ما يدري من اللي عنده، جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني قرآن. طيب هو لا يعلم من أمام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنك أنت من أصحابي ومن ضمن المسلمين، وإذا ما علمتك الآن بعلمك بعد قليل، ولا بعلمك بالليل، ولا يعلمك غيري، لكن هؤلاء سيفوتون علي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، فأنزل الله تعالى الآيات، وعليه الصلاة والسلام لم يرتكب ذنبا بأبي هو وأمي ومهجتي صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أيضا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لم يقصد يعني التنقص من هذا الصحابي، بل هذا الصحابي المسلم خير من ملء الأرض من هؤلاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعتاب ربنا جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا عتاب رحمة وإحسان، ولا يعني أنه صلى الله عليه وسلم ليس معصوما، بل هو يعني نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أمر الله تعالى بالاقتداء به، وهو النبي المعصوم كما تسمع في الخطب. بارك الله فيك، وإن كان السؤال ليس له علاقة مباشرة بالحلقة لكن ما دام أنه طرح كان لابد من الإجابة عليه. جزاك الله خير. معنا اتصال ثاني يا شباب، ولا ناخذ محمد؟ تفضل. ألو، السلام عليكم. مرحبا محمد، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ورحمة الله وبركاته. والله أستاذ أنا بشوف محاضراتك على الإنترنت وبعجبني طريقة شرحك المواضيع وطريقة الله. فأنا رنيت عليك الله في موضوع يعني يمكن يكون خارج عن البرنامج بس حاب أخذ رأيك فيه. أي تفضل محمد. اللهم صل على سيدنا. أنا عايش بفرنسا وتعرفت على عن طريق الإنترنت على فتاة أتعرف عليها على أساس إنه أتزوجها وعايش في السعودية. أي. وتعرفت عليها وحكيت معها بالموضوع وكل شيء وسحبت حالي ونزلت من فرنسا على السعودية، عملت عمرة. أي. والله محمد عملت عمرة عني وعرف سيدي الله يرحمه، وبنفس الوقت شفت الأهل البنت. بس في سؤال يعني حاب إني أسأله وحاب أنت توضح لي. أنا ما عشت في دولة عربية، أنا طول عمري عايش برا. بس هل إنه لما يكون الإنسان صادق وصادق في كلامه الناس بيفكروا إنه إنسان غير صحيح، ولما يكون الإنسان بلف وبيكذب وطول عمره بالغلط، الناس بصدقوه بيحسبوه الأستاذ. فما بعرف هل هذا مجتمعنا العربي إنه إشي يعني مع الأسف يعني هل إشي إنه هذا يعني إنه إشي من ركائز المجتمع العربي ولا لا؟ فأنا حاب صراحة أسمع رأيك في الموضوع. أنت محمد ذهبت إلى أهل البنت وخطبتها؟ أنا ذهبت لأهل البنت وتقدمت لإلها، والبنت قالت لي على الإنترنت إنه أهلا وسهلا تعال. فأنا طيب. قطعت البلاد يعني زي. قطعت برا وذهبت الأهل وقابلت أهلها وخطبت البنت وطلبت إيدها، فتم تم الرفض لأنه أنا من أصل فلسطيني. آه. وهم من جنسية سعودية. هم نعم هم مش من جنسية سعودية، لكن هم صاروا فترة طويلة، صاروا تقريبا حوالي 20 سنة. ولكن سؤالك محمد أنت إيش تحديدا يعني قصدك؟ يعني أنت ما فهمت حقيقة ماذا تريد بالضبط. هل تريد أنهم يعني لأنك صدقت معهم لم يزوجوك، أو لأنك لم تلف الدور؟ أنا ما فهمت جد يعني جيدا ماذا تريد. أنا سؤالي يا شيخنا أنه ليش في الدول العربية لما يكون إنسان صادق ما بيمشي في الدول العربية؟ ما هم ليس شرطا يا محمد. إنسان صادق في دول الغرب ودول الكفر بيكون ناجح 100%. طب يعني مع الأسف. طب ليه؟ الله يزيد. أبشر سأتكلم عن هذا بإذن الله. الله يحفظك محمد وجزاك الله خير. أم الأمين تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعتذر يبدو اتصلتي مرتين أو ثلاث قبل. تفضلي. والله ثالث مرة بقطع عندي الاتصال يا الله. شيخ أحب أبلغك سلام أهل العراق نفر نفر، أهل السنة في العراق كلهم يحبوك يا شيخ. الله يجزيكم الحمد لله. الله يثبتنا وإياكم أن أهل العراق أهلنا وأحبابنا وجيراننا، وأسأل الله تعالى أن ثبتنا وإياهم على الخير يا رب. آمين يا رب يحفظك يا شيخ. يا شيخ نسألك الدعاء لأهل العراق والأهل السوري إن شاء الله يفرج عنهم آمين. هذه الغربة. آمين آمين آمين. الله آمين يا شيخ خير. وأتمنى منك دعوتين خاصة. أي دعوة الوالدتي إن شاء الله يرزقها رب العالمين حجة هذه السنة إن شاء الله. آمين يا رب. آمين آمين يا رب العالمين. وأسألك إنه تدعي لي عندي ابني الصغير عمر 3 أعوام ونصف إن شاء الله قادم من قادة المسلمين. ما شاء الله. الله يحفظه ويقر عينك به يا رب العالم. الله يحفظك يا أم الأمين. طبعا سؤال الأخ محمد، أنا يعني أحيانا الشخص قد يمر بتجربة أحيانا مع بعض الناس ويكون تصورا معينا. هو صحيح أحيانا بعض المسلمين لا يعطي صورة طيبة عن الإسلام مع الأسف، تجد أحيانا في تعامله في البيع والشراء أو في تعامله مع الآخرين أو أحيانا في تعامله مع غير المسلمين، يكون عنده أحيانا عمال غير مسلمين أو يكون في الخارج أحيانا ويتعامل تعاملا لا يمت إلى الإسلام بصلة، فيعطي صورة سيئة عن الإسلام. لذلك تنبيه الأخ محمد مهم، وهو أن يعني الأصل أن نتعامل مع الناس بالتعامل اللي الله تعالى أنزله علينا بالتعامل الشرعي الإسلامي حتى نعطيهم صورة طيبة عن الإسلام. طيب نأخذ بعض الإيميلات اللي عندك. يا شيخ عندي اقتراح، لما نسوي بعض الحلقات ترجمة باللغة الإنجليزية، لأنه ما شاء الله الحلقات صارت توصل أصداءها لمسافات بعيدة. وعندنا ما شاء الله كثير من الأخوان الطلاب اللي في يدرسوا في الجامعات في تخصص الترجمة يصير يساعدونا في هذا الموضوع. أحسنت. لا أنا لنا تنسيق مع مركز ترجمة في الأردن. حلو. الآن ترجمنا بعض الشيء، أنا لي مقاطع في اليوتيوب من خطبي ومن غيرها مترجمة بالإنجليزي وإن شاء الله ضع بصمتك. والله إن شاء الله تعالى. وفي عندي الأخ عبد العزيز في اليوتيوب موجود شيء. عندي الأخ عبد العزيز يقترح حلقة عن البطالة ترجمة بالفارسي، الآن شغالين عليها بعض المقاطع. حلو. باللغة الفارسية، وعندي صفحة في تويتر بالفارسي إن شاء الله بتنطلق قريبا. في الأخ عبد العزيز يقول لما نسوي حلقة عن البطالة والسكن. جميل. عن البطالة سبق عملنا عن البطالة. عملنا على البطالة وذهبنا وصورنا بعض الشباب اللي يعني قبلوا بوظائف ربما لا يقبل بها غيرهم، وما شاء الله بدأ في الوظيفة وأحيانا بمبلغ زهيد ما يغطي حق التاكسي اللي يوديه ويجيبه، لكن مع ذلك لما انطلق وعرفوا أمانته ونشاطه ما شاء الله أصبح راتبه أضعاف. في غيره عندك مشعل؟ طيب مصطفى. تعليق واحدة بتسأل نصيحة للمقبلات على الزواج في كيفية تقبل الشخصية في ايش؟ الشخصيات المختلفة. ما فهمت. اشرح لي يا مصطفى. يلا بحكم انك شاب مقبل على الزواج. لا هو شكله سؤال للنساء تقبل الزوجات للرجال للرجال سياتهم المتقلبة المتقلبة أنت بالكحلة وعميتها كيف يعني يشرح لي الشخصيات المختلفة يعني هو عارف ان النساء يشيلوا بعضهم الرجال يشيلوا بعضهم زي الفصل الموجود في مجتمعاتنا فكيف يتقبلوا النساء شخصيات الرجال المختلفة اللي ما تعودت عليها طول حياتها ولا يمكن السؤال اللي كان قصدها كذا انا اتصور طبعا اي واحد يا جماعة سيتخذ قرارا لا بد يدرس هذا القرار قبل يعني واحد فرضا دائما يسوق دباب بعدين فجأة بيسوق سيارة لازم يدرس كيف أسوق السيارة كيف أعشق بالمغير السرعة كيف أمسك الدركسون كيف ألف كيف أنظر في المرايات هو درس خصوصي بالشيء هذا عشان كده اختوح حلقة زي كده بنت بتتزوج ما يصلح كده قالوا خطبها العصر وعقد عليها كتب كتابة بعد المغرب ودخل بعد العشاء والبنت والله لا قرأت كتابا عن الزواج ولا لا يليق مثل هذا يعني الأصل أيضا في مثل هالأمور أنها يعني احنا عندنا بإذن الله عملنا حلقة ضع بصمتك في الزواج أو حلقتين وعملنا حلقتين عن التعدد أيضا اللي زعلت الحريم علينا فالوضع ماشي وبإذن الله تعالى يكون لنا شيء من هذا إن شاء الله في مقترحات ثانية أي ندى من الفيسبوك بتقول جزاك الله خير يا شيخ حابة تعمل حلقة عن الفراغ والوحدة وتأثيرها على الفرد وخاصة الفتيات أحسنت احنا ممكن نسوي حلقة ضع بصمتك في الوقت سجل يا شباب عندكم ضع بصمتك في الوقت ممتاز مهم جدا بس هذه تحتاج يا أخي تقرير يعني كذا تقرير متعوب عليه شوي هذا فاصل قصير أيها الأحبة ونرجع إليكم بإذن الله بينهم كن مثلهم في جوهم بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات لا نزال نستقبل مقترحاتكم وأيضا نعتذر حقيقة الإيميلات كثيرة جدا كذلك في الفيسبوك رسائل يعني كثيرة نحن نقرأ ما يتيسر حقيقة منها اتصالاتكم أنا أعلم الإخوة يقولون معنا اتصالات كثيرة لكن طيب تفضل يا براءة ومعنا ولا راحت براءة طيب فيعني نعتذر حقيقة لمن نطول عليهم ما دخلناهم علينا في الاستوديو وكذلك الذين يعني يجدونها مشغولا فيعني ودي تراعون مثل هذا مشعل تعطينا اللي عندك عندنا ايميل من الاخت العنود تقول اهل زوجها لا يحترمونها لان زوجها لا يحترمهم امامهم فما الحل لا يحترمها امامهم اي فما الحل وكيف تكسب اهل زوجها اي هذه من اكبر مشاكل حقيقة عن بعض الناس بل بعطيك شيء اشد من هذا بعض الاباء يقول لزوجته احيانا انت مالك شخصية عند العيال ما اسافر الا العيال يخربون وهو الذي اسقط شخصية زوجته عندهم ما يحترمها ولا يتعامل معها جيدا ولا يعطيها قدرها ويتعامل معها أسوأ تعامل ثم إذا ما استطاعت تقود البيت من وراءها أنت اللي أسقط قيادتها يا أخي فكذلك لابد أختي أسيل من كندا تفضلي أسيل السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال بارك الله فيكم الله يحفظكم يا رب والله وجهك البشوش يعني بارك الله يجزيكم خير يجعلنا وياكم من السعداء يا رب العالمين آمين آمين يا رب شيخنا الفضيل بس أي. احنا في كندا ما في بنوك إسلامية اي فحابين نشتري بيت احنا ندفع بالأجرة فهنا طبعا المورجج اللي يسمونه بالعربي أي. بالفائدة يعني تاخد تدفع للبنك فيجوز ولا ما يجوز يعني قصدكم يعني احنا يروح زوجي للصلاة الجمعة يقول له الشيخ كل شيء ولا انه تاخد الربا يعني المسألة أختي فيها ما فيها. ما أعرف يجوز ولا ما يجوز إنه نشتري يعني. الاقتراض. الاقتراض بالربا لشراء بيت في أوروبا أو في كندا أو في أمريكا يعني بعض أهل العلم أنزله منزلة الضرورة وشدة الحاجة وقال إن المسكن والملبس والمطعم والعلاج مطعم يعني الطعام والعلاج هذه الأربعة تعتبر والزواج بعضهم أدخله تعتبر من الضرورات. جدا واطي مش سمعتك. إيه. يعني أنا أقول إن بعض أهل العلم عد الاقتراض من البنوك بالربا لشراء المنزل بعضهم اعتبرها ضرورة من الضرورات التي تبيح المحظورات تبيح المحرمات وبعضهم يقول لا ما دام أنه قادر أن يستأجر وأن يدفع الأجرة فهو لم يصل إلى مرحلة الاقتراض فيعني أنا أرى حقيقة الأجرة صحيح بس هذا من اللي دخلناه أي صحيح أنا معك. وأحيانا أحيانا ربما تدفعون الأجرة $1,000 ولو اشتريتم البيت وقسطتوه يأخذون $1,200 أحيانا وأنتم تملكون البيت في النهاية. فأنا إحنا لو قسطنا حيطلع أقل $1,000 تقريبا. فأنا حقيقة يعني لا أريد أن أقطع بفتوى في هذا. هناك فتوى المجلس الفتوى الأوروبي الذي رأسه الشيخ القرضاوي قالوا بالإباحة ولهم شروط محددة. يمكن بحث المسألة في موقع الشيخ أو في موقع مجلس الفتوى الأوروبي أو يعني إرسال السؤال إلى موقعي أو غيره وترد عليكم لجنة الفتوى عندي بإذن الله بالتفصيل إن شاء الله. سليمان سمعنا اللي عندك. في بعض الاقتراحات من الأخوان. الأخ أحمد حازم يقول أتمنى يا شيخ تكون في حلقة عن الاختلاف الفكري وطريقة الحوار فيه كيف يتحاور المختلفين فكريا وكذا أسلوب الحوار. يعني الأخت نوها عن الحوار حلو الفكري. يعني تكون في مشكلة فكيف آلية الحوار ممتاز. طيب الأخت نوها تقول أتمنى تكون في حلقة عن التعامل مع الأعمال الأجنبية في بلادنا العربية وخصوصا الخليجية بحكم أي سبق عملنا عن التعامل مع الخدم والسائقين. الأخت هلا تقول أو خلي الأخ موسى يحيى يقول أتمنى تكون في حلقة عن حب الوطن والانتماء للأمة وللجماعة اللي يعيش فيها الشخص. الأخ أحمد يقول أتمنى تكون في حلقة عن البرامج التلفزيونية وكيف أميز أن هذا البرنامج التلفزيوني نافع أو أن هذا ضار. قد يكون بعض البرامج الظاهر أنها نافعة تكون فيها أشياء يعني أيضا سبق حلقة عن الإعلام وتكلمنا حقيقة كلام صريح عن بعض القنوات السيئة حقيقة التي هي تكاد أن تكون وظيفتها يعني نشر الرذيلة والأخلاق السيئة والعلاقات المحرمة كأنها تريد أن تجعل هذا هو يعني طابع المجتمع. ما زالت واقع هذه أي والله تطبيعها في المجتمع. طيب في غيره الأخ عمر حجازي وأتمنى تكون في حلقة أن رعاية الأطفال وأسلوب التعامل معهم أطفال الصغار في السن يعني. إيه. طيب الأخت شوق تقول أتمنى تكون في حلقة مفصلة عن الأوضاع السياسية الآن في الأمة الواقع يعني. قلنا نسوي حلقة عن الثورات. والله يا أخي أنا ترددت كثيرا كنا بنسوي حلقة عن الثورات والربيع العربي. لكن الحلقة تحتاج إلى تقارير أكون أنا موجود فيها وهذا فيه مشقة. شمس تفضلي. شمس ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نحكي تكلم عن التهاون في الصلاة. انتهاء وقت الصلاة. لا التهاون في الصلاة. التهاون جميل بارك الله فيك إن شاء الله تعالى. وطبعا بلا شك الصلاة لها أهميتها يعني وإحنا كان عندنا حلقات عن الصلاة وبإذن الله إذا يسر الله نتكلم عن هذا مرة ثانية. طيب في عندي أخت منى هذا أرسلت إيميل تقول إن ابنائها يتضجروا بعض الأحيان من أهم الواجبات ويتهمونها بأنها كثيرة الأوامر فيريت يكون في حلقة عن رضا الوالدين أو كيف معاملة الأمهات. كان عندنا حلقة عن بر الوالدين أظن كانت مؤثرة قديما فعلا قبل سنتين وبإذن الله تعالى أن يكون شيء من ذلك. أنا ما أكملت الجواب عن الاحترام. أي نعم احترام الزوج لزوجته أمام أبنائه وكذلك احترام الزوجة أمام الآخرين يعني أمام أخواتي أمام أهلي هذا بلا شك يا أخي أنه أصل من الأصول وكذلك هي تحترمه. ترى بعض الزوجات تهين زوجها أمام أبنائها يعني ما يدري إلا هي تبدأ تصرخ به وتهاوشه وهو أبو العيال. فهنا لا تستطيع إذا الولد أخطأ تقول ترى سأخبر والدك يقول علمي يا بوي ما أنت تهزئين صباح ومساء أصلا أنت شخصية أبي أنت وضعتيها تحت قدمك كيف تبغين نحترمه. فعلا ترى بعض الأمهات مشكلة في مثل هذا. طيب سم في تعليق شخص بيقترح أن ضع بصمتك في المسجد وفضل الصلاة الجماعة يعملها مرارا. ذكر شيء معين ولا بس كذا في وفوائد صلاة الجماعة الاجتماعية. اي نعم احنا سبق ان ذكرناها وحقيقة من اهم الاشياء ايضا الحوار. في شيء اخر ضع بصمتك في الامانة في العمل. زين حلو هذا الامانة زين. غيره في شيء اخر؟ لا. طيب طبعا في بعض الاشياء التي هي تدريبية صح التعبير انا كنت اهم ان نضع فيها حلقات وذكرت لكم قبل قليل الحلقة ضع بصمتك في اللغة العربية. أنا ذهبت إلى بعض بلدان أوروبا وصورنا في المدارس التي تشتغل في الويك إند عندهم, تشتغل في السبت والأحد. تعرف أن أبناء المسلمين هناك يدرسون, أبناء المسلمين سواء لأصولهم عربية أو غير عربية يدرسون في المدارس الأجنبية, وبالتالي يتقن اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو غير ذلك, لغة البلد الذي هو ساكن فيه. فإذا جاءت نهاية الأسبوع الإخوة يفتحون المدارس, إما يتفقون مع المدرسة أو يكون عندهم مدارس خاصة هم, ويجمعون فيها الطلاب ويدرسونهم اللغة العربية. حضرت إحدى هذه المدارس وجئت إلى طالب أصله أظن بوسني, يعني لا يعرف العربي أصلا, وكنا في فرنسا. فقلت له قم, فما فهم قم جيدا, فقال له المدرس يعني قال له بالفرنسي أنه يقول قم, فجاء. فكتبت ذهب أحمد إلى السوق, أين الفاعل؟ فما فهمني جيدا, ففهم قال المدرس يقول لك وين الفاعل, فقال أحمد. طيب أين الفعل؟ قال ذهب. هذا فعل إيش؟ قال ماضي. فأعجبني أنهم حتى اللغة العربية أتقنوا قواعدها, صح يحتاجون لا يزالون في اللغة أكثر للمحادثة يحتاجون إليها كثيرا, لكن لهم جهد حقيقة. وبإذن الله تعالى يعني أن يكون عندنا حلقة إن شاء الله تعالى عن هالموضوع. في بعض الحلقات حقيقة تعتبر متخصصة, يعني حلقة عن الحوار, حوار مع النصارى مثلا, أخي هذا لا يحتاجه كل المشاهدين, يعني يشاهدنا أحيانا أعداد كبيرة ممن لا يختلطون بالنصارى أصلا, طلاب مدارس صغار أو كذا, فهذا يحتاج. أخي عثمان تفضل. طيب راح الكاميرون. الحوار مثلا ما بين الأشخاص قاعدين في مجلس, أي كيف أداب الكلام وأداب الحوار, تترك مجال لهذا ومجال لهذا, تسمع منه أول بعدين تتكلم, مهم قصده كذا يعني. أحسنت. هو هذا مو حوار, هذا الحوار ما بين الناس يعني في المجالس اللي يقعدوا فيها, أو ما بين الأبناء وأبائهم أو العكس, يكون كيف آلية الكلام متداولة في المجالس اللي تكون موجودة. وهذا مهم, وحقيقة هو من الإحراجات التي تصيبنا في البرنامج, أنك أحيانا تريد أن تتكلم في بعض المواضيع لكن جمهور البرنامج والله الحمد يعني ليس له مستوى معين, متنوع. يعني يحدثني الأستاذ محمد سلام مدير القناة يقول يا شيخ عملنا استبانة في المدارس الابتدائية, قناة أقرأ تبث برامج للأطفال في أوقات معينة, يعني برامج أفلام كرتون وأشياء وألعاب, يقول فعملنا استبانة للطلاب نسألهم ما هو أحسن برنامج لك في قناة أقرأ, يقول ف 57% من الإجابات ضع بصمتك, يقول وهم طلاب ابتدائي, يقول ونحن قصدنا إيش أحسن البرامج اللي عندك يعني من أفلام الكرتون والألعاب والتسالي والمسابقات, يقول فإذا هم كاتبين ضع بصمتك. فكان يقول لي, هو يقول ما دام أن البرنامج يشاهد هذه الفئة من الأطفال الابتدائي فلا بد أن تكون هناك مواضيع تخاطبهم. طبعا لما أنت تقيم برنامج تخاطب أو حلقة تخاطب طلبة الابتدائي ويتابعك ناس في 50 و60, يعني والله يا جماعة يأتيني من رؤساء محاكم ليس قضاة, رؤساء محاكم أعمارهم في 70 يأتينا أحيانا رسائل أو اتصال شكر على حلقات معينة, أقول يا شيخ أنت تتابعني ما تبي هذا السن, قال لي والله جزاك الله خير أتابعك أنا والعيال. فكيف يا أخي تجمع في حلقة واحدة في الأسلوب أنك تخاطب هذا الصبي الصغير اللي عمره أقل من 10 سنوات ربما, وتخاطب هذا الرجل القامة الكبيرة اللي هو قاضي في محكمة وخريج شريعة ولا أحيانا أستاذ في جامعة, فأيضا الجمع حقيقة في المواضيع يحتاج إلى تركيز, يحتاج إلى شيء التركيز. أنا ما ودي أخذ عنكم الوقت, بقي معنا دقيقتان. عندك شيء مهم من الإيميلات؟ في الأخ عبد الله يقول ليش ما نسوي حلقة عن التطوع. حلو, عملنا حلقة عن التطوع وكان حقيقة يعني ما شاء الله فيه نماذج كثيرة يعني فيها, وكنا زرنا أيضا مهرجان. حلو. لهم. في الأخ الحميدي يقول أنه يعيش في بلدة فيها كثير من الفساد, فكيف يستطيع أن يرد نفسه عن فعل أي منكر؟ يصاحب الصالحين, من أهم الأشياء. الله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه وتريد زينة الحياة الدنيا. من أهم الأشياء في يعني الثبات على الحق مصاحبة الصالحين, مصاحبة الأخيار الذين إن غفلت نبهوك, وإذا نسيت ذكروك, وإذا ضللت نصحوك, تبقى يعني قريبا منهم. وهذا في شيء آخر كذا انتهيت. انتهت الإيميلات الحمد لله. والله أنا كنت أشوف أوراقك كثير وخايف أقول لا يقول لي مش مكررة يا شيخ. أي بعضها مكرر واحد. وبعضها يبدو أحسنت تصير أحيانا مشاكل شخصية لا يصلح عرضها في مثل أغلب. ذلك بقي معنا دقيقة سليمان عطنا سريع بعض اللي وصلك. طيب. الأخت سهى تقول أتمنى تقرأ رسالتي يا شيخ. أنا أعيش وسط شبابي مجتمع يعني نوعا ما فاسد, فايش النصائح اللي تهديها لنا خصوصا انه موجود يعني فاسد ناحية انه في نفاق وغيبة ومحرمات بانواعها متداولة فيها, فايش نصيحتك؟ والله يا اخي من اهم الاشياء مصاحبة الصالحين, مصاحبة الناس اللي كانوا قليل في الزمن هذا للأسف. احسنت وهم كله صدقت لان اكثرهم انزلق مع الفتن. اسأل الله يا شباب يجزيكم خير الجزاء. انا ادري إن عندكم اشياء كثيرة لكن احنا استفدنا حقيقة عدد من المواضيع, وأنتم أيها الأحبة الكرام أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن لا يحرمكم الأجر. أنا أدري أنكم تطالبون كثيرا بإقامة حلقات كذا مفتوحة ونستقبل اتصالاتكم. أنا أعتذر عمن لم نستقبل اتصاله يعني مع كثرتها, لكن ضاق علينا الوقت. وأيضا بعض الأخوة يرسل يقول يا شيخ اتصل وهو مشغول, فأحيانا أيضا كثرة الاتصالات ربما لا نستطيع أن نستقبلها. بارك الله فيكم, ألقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.